بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المدبر الحكيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على نفسه الرحمة فبعث إلينا الرسل الهداة لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فاللهم صل وسلم عليهم وعلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الرؤوف الرحيم، من رق لآلام الخلق وسعى لإزالتها، ورثى لخطاياهم وتمنى لهم الهدى، وسلك في سبيل ذلك أسلوب النصح والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. صلوات الله عليه وسلامه، ما دعا إلى الله داع بنطق سديد، وهدى إلى صراط العزيز الحميد. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدو به العبد على مولاه، وإن من تقوى الله عز وجل بذل النصح للمسلمين. ولقد كان أسلافنا من أئمتنا وعلمائنا يلتمسون النصيحة ويطلبونها أمام الناس وفي خلواتهم، كما أوتر عن الأئمة الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فأبو بكر يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فقوموني. كما كانوا يطلبون نصيحة الخلصاء والعلماء والأصدقاء، فهذا عمر بن عبد العزيز يقول لبعض جلسائه: إذا رأيتموني قد ملت عن الحق فخذوا بعضدي وقولوا يا عمر ما تصنع. لقد كان هذا منهجهم، لقد كان هذا منهجهم في علاقاتهم ومجالسهم، فخلدوا بذلك صورا مشرقة جسدت مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح في أسمى معانيه وأجل صوره، عظات جليلة ومواقف حكيمة ودعوة سائدة ونصيحة منتشرة. فانتشلوا الغافلين من غفلتهم إلى التذكير، وأخذوا بيد العاصين من معصيتهم إلى التوبة، واستنهضوا همم الكسالى فنقلوهم من الخمول إلى المنافسة في الخيرات. أيها الإخوة المؤمنون، إن المتأمل لواقع المجتمع يجد بأننا مقصرون في واجب النصح فيما بيننا وفيما نراه من أحوال حياتنا العامة في بيوتنا، في أحيائنا وفي مجامعنا. فنحن في حاجة إلى أن يكون خلق النصح صفة شائعة بيننا، يقدمها الأخ لأخيه، والصديق لصديقه، والكبير للصغير، والولي لمن والله الله أمره، وتكون كذلك شائعة فيما بيننا، تربية عليها وحرصا على أدائها، وتقبلا لها وتقديرا وإجلالا واحتراما لمقدمها لما يبذله من خير يريده لنا. وبذلك تتحقق رسالة أمة الإسلام الواردة في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولوجود النصيحة في الفرد والمجتمع مظاهر خيرة وملامح طيبة. فمن مظاهر النصيحة في الفرد: أولا، حبه الخير للآخرين، فإن الناصح إنما ينصح من محبة وشفقة، ويحقق كمال الإيمان الذي دعي إليه في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإن رأى غفلة وهو ذاكر نصح بتذكير، وإن رأى خطأ وهو مصيب وجه إلى الصواب. يريد للجميع أن يكونوا على طريق مرضات الله عز وجل، يحب لهم المثوبة والأجر، ويخشى عليهم العقوبة والوزر. فتلك مشاعر إيمانية يدل على وجودها وجود النصيحة. والمظهر الثاني وهو مهم أيضا: الغيرة على دين الله. فإن القلب المؤمن الحي لا يقبل أن يرى مخالفة ثم لا يتأثر، والوجه المشرق بضياء الإسلام لا يمكن أن يرى منكرا ولا يتمعر. إنها غيرة تكون في قلوب أهل الإيمان، تدفعهم إلى أن يغيروا ما فيه مخالفة ومعصية، فيجدون سبيلهم الأول وطريقهم الأقوم في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة بالأسلوب المناسب المؤثر. ثالثاً، إدراك المسؤولية ومعرفة الواجب، فإن النصح ليس أمراً اختيارياً ولا شأناً اجتماعياً، إنه فريضة ربانية وشريعة إلهية، فقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رابعاً، نقاء القلب وصفاء النفس، فإنه لا يمكن أن تكون تلك الغيرة الإيمانية ولا النصيحة الخالصة ولا محبة المؤمنين ما لم تكن القلوب نقية من كدر المعاصي، سليمة من وساوس الضغينة وثوران الأحقاد، تجنح إلى النصح عن رغبة وتهفو إلى الخير بإخلاص. واليوم وقد قست القلوب إلا من رحم الله وأظلمت النفوس، ولم يعد كثير من الناس يشعر بشيء يدعوه إلى نصح أو يدفعه إلى غيرة أو يجعله يدرك مسؤولية أو واجبا، فأضحى لزاما علينا أن ندرك جسامة أمر النصيحة وأهميتها، وأن وجودها يدل على تلك الحقائق الإيمانية والتربية الإسلامية، وفي فقدها فقد لتلك المعاني كلها. أما حقيقة النصيحة إن وجدت في المجتمع وكانت قائمة بين الناس بها ينطقون وبأمورها ولوازمها يعملون، والمنصوحون للناصحين يشكرون ومنهم يتقبلون وبنصحهم يعملون، فحينئذ تتجلى صور عظيمة من أجلها وأهمها تحقق كيان المجتمع الإسلامي المتكامل المتكافل الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين هذه الصورة إذا لم تكن نصيحة ولم يكن أمر ونهي ولم يكن ذلك التواصل الذي يشيع في المجتمع؟ ولا تكون النصيحة غريبة مهجورة كأنما قائلها جاء من زمن آخر أو يتكلم بلغة أخرى، وذلك من عجائب زماننا هذا. واخترت في هذا المقام نموذجين من نصائح غالية ثمينة ومواعظ مؤثرة بليغة بين أصدقاء وإخوان، حتى نرى كم لهذه النصائح من أثر في بلاغتها وفي تأثيرها، وكم نحن في حاجة إلى أن نتأمل هذه المعاني ونعلم حينئذ أن مثلها لم يكن ليكون لولا أن النفوس إلى النصيحة توجهت والعقول فيها تدبرت وتفكرت، وكان ذلك أمرا مقصودا تبذل فيه الجهود والأوقات ويلتمس فيه حينئذ الأسلوب النافع المؤثر والكلام البليغ الدال على عظيم المعاني وجليل المفاهيم. فهذا الحسن البصري من أئمة التابعين ومن كبار الناصحين رأى رجلا راجعا من جنازة فسأله قائلا: أتراه، أي هذا الميت، لو رجع إلى الدنيا أيعمل صالحا؟ فقال الرجل: نعم. قال: فإن لم يكن هو فكن أنت، أي إن لم يكن هو قادرا على ذلك، لأنه قد طواه الموت وغيبه الثرى وصار في باطن الأرض، فكن أنت قبل أن تكون في مقامه، فلا مجال لزيادة عمل صالح. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أي فكر كان عند الحسن وأي قلب كان عنده، حتى كان متيقظا منتهزا للفرصة مستغلا لموضع العبرة، مبتدئا بسؤال رابطا بمقارنه مذكرا بحقيقة ملموسة. والنموذج الثاني يرويه إبراهيم بن أدهم، يقول: دخلنا على عابد مريض وهو يبكي، فقلنا ما يبكيك؟ قال: مر علي يوم مضى ما صمته، ومرت علي ليلة ذهبت ما قمتها. ألا فلتعلموا أن الأيام تبسط ساعات، والساعات تبسط أنفاسا، وكل نفس خزانة، فاحذر أن يذهب نفس بغير شيء، فتأتي يوم القيامة بخزانة فارغة فتندم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده للإنابة، وهداهم لسبل أهل البر والطاعة. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، نصح الأمة وأدى الأمانة، وقام بالرسالة خير قيام. فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون الناصحون، بعد أن وقفنا عند أهمية النصيحة ودورها في تماسك المجتمع وتلاحمه ونموه وبقائه، نريد الشروط أو الآداب والصفات التي تجعل النصيحة كاملة نافعة، حتى نأخذ بالأسباب التي تقود إلى حصول المقصود. وأول أدب من آداب تقديم النصيحة العلم بما تنصح به، فلا ينبغي أن تتقدم بنصح في أمر لا تعلمه ولا تعرف فيه حكم الله، وليس لك اطلاع على خباياه. فإن النصيحة أمر بمعروف ونهي عن منكر، وإنها دعوة إلى الله لا بد فيها من علم وفهم وإدراك. يقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم العلم على ما ينبغي عليه بعد ذلك من العمل، والذي هو الاستغفار. ويقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، ولا يمكن أن تضعه في موضعه ما لم تكن به عالما، وبالأحوال والظروف المحيطة به مدركا، وذلك مما ينبغي أن يكون. فمما أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: العامل بغير علم يفسد أكثر مما يصلح. وكم من ناس ينصحون وهم ينصحون بالباطل، وينصحون بما يخالف النفع والفائدة المبنية على أساس الشريعة. الأدب الثاني في النصح القدوة الحسنة. فصلاح الناصح وتقواه وعمله بما ينصح به أبلغ كلمة يدعو بها الناس إلى دعوته. فالخلق الفاضل هو السحر الذي يجذب الأفئدة ويجمع القلوب. ولقد ورد الذم في القرآن لمن يخالف قوله فعله، ولمن لا يلحق القول بالفعل. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإن مخالفة القول الفعل من أسباب عدم قبول النصيحة وحصول أثر الدعوة. الأدب الثالث في النصيحة إظهار الحرص والرحمة عند النصح، فتبدي لذلك المنصوح غاية الشفقة وعظيم الرحمة، وتجسد له أنك تريد له الخير وتضمر له الحب. فإن ذلك من أعظم الأسباب التي تغزو بها نصيحتك قلبه وعقله. ولعلنا نستحضر هنا الوصف العظيم الذي وصف الله به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وسكب في قلبه من العلم والحلم، وفي خلقه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة والندى ما جعله أزكى عباد الله رحمة وأوسعهم عاطفة وأرحب صدرا، يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى حتى في أعصب الساعات وأحلك المواقف. فلما حاول المشركون في أحد اغتياله وألجأوه إلى حفرة ليكب فيها فشق خده وسقطت سنه، وفي هذه الأزمة قيل له ادع على المشركين، فغلبه رفقه وجعلت نفسه العالية تستميح لأعدائه العذر، فكان دعاؤه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فالله الله عندما ننصح أن يكون إظهار هذا المعنى مهما. أما الأدب الرابع في النصح فهو التلطف في النصح قولا وفعلا. إن البون شاسع والفارق كبير بين الرحمة التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشد المواقف، وبين الذي يصاحب في نصيحته الشدة ويظهر فيها الغلظة، فلا تسمع منه إلا الفض من القول والشنيع من اللفظ، فأنى له أن يجني ثمار النصيحة التي تقوم على جذور الرحمة والرفق. يقول تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أما الأدب الخامس من آداب تقديم النصيحة اختيار الأسلوب المناسب لتقديم النصيحة. فكم من نصيحة نقذفها في وجه صاحبها وهو في أوج غضبه أو هو في شدة أزمة أو كربه فلا يكاد يسمع شيئا. وكذلك مما ينبغي أن ينتبه إليه الناصح أثناء ملاحظته أو توجيهه مراوحة نصيحته بين الإسرار والإعلام. فنصيحة الفرد غالبا ما يكون الأفضل فيها والأتم أن تكون في السر بينك وبينه. وأما نصيحة العموم إذا فشى أمر فالخطيب يريد أن يذكر، والعالم يريد أن ينبه، والناصح يريد أن يحذر، لا بأس. ولكن ذلك وإن كان معلنا لكنه يكون للجميع وبصيغة العموم. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأسلوب، فكان إذا نصح على الملأ يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا على سبيل التعريض العام، دون أن يكون في حاجة إلى أن يقول فعل فلان أو أن يصف وصفا يعلم الناس كلهم أن المقصود به فلان، فذلك لم يعد نصيحة بل فضيحة، وفي ذلك إثارة لعاطفة العناد والمكابرة لدى المخطئ أو المقصر. أيها الناصحون في مختلف مواقعكم في المجتمع والأمة، هذه جملة من آداب تقديم النصيحة، أشيعوها تجدوا نفعها وفائدتها، تزكو بها القلوب وتتطهر النفوس وتستقيم الجوارح وتحسن الأخلاق وتتوطد العلاقات وتقوى الأمة بإذن الله عز وجل. فاللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، وخذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب. اللهم وفقنا لأرشد الأقوال وأصوب الأفعال، واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.